أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أختكم في الله نون صاد زاي من جدة، لها قضية مطولة تقول فيها: أنا فتاة في 25، تزوجت بعد تخرج من الثانوية، وكنت أبلغ من العمر 21 سنة من رجل كان متزوجا منذ شهرين، لكنه طلق امرأته وهي حامل بناء على طلبها، وبعد شهرين من تطليقه الأولى تم الزواج بي، وسكنت معه في الرياض حيث مقر عمله هناك، وعشت معه قرابة 3 سنوات، وطوال هذه الفترة لم يدخل بي، فذهبت إلى المستشفيات والشيوخ وقالوا إنه لا يوجد أي مرض يمنع الدخول بي، وبعد هذه 3 سنوات أعادني إلى أهلي في جدة وعاد إلى امرأته الأولى وظل معها لمدة 2 سنين حيث أنجبت له 2، وهو الآن ما زال عندها ولم يأتي إلى جدة إلا 2، وتقابل مع والدي فقط وقال له إنه لا يستطيع أن يفتح بيتا آخر، فأخبره الوالد بأنني موافقة على العيش معه في نفس المنزل حيث أنني لم أعارض على زواجه من الأولى، لكنه رفض وعاد إلى الرياض ولم يأتي إلى الآن، فطلبت الطلاق حيث أنه جعلني كالمعلقة ووافق على الطلاق لكنه لم يطلق. سؤالي: هل يلحقني في طلب الطلاق إثم؟ وما رأي فضيلتكم في من يجعل امرأته معلقة؟ وهل من توجيه في هذه المسألة؟ وما هو الحكم الشرعي الذي ينبغي فعله في مثل هذه الحالات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم في أموره كلها، وبعد، لا شك أن ما ذكر في هذا السؤال إذا كان حقا فهو عمل غير لائق، فإن الواجب للمرأة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا كان الزوج غير قادر على تهيئة سكن خاص بالزوجة الأخرى ولا يرغب أن تسكن مع زوجته التي يعيش معها، فيجب عليه إذا طلبت الطلاق أن يطلق. الكلام هنا إنما سمع من جانب واحد، الله مستعان، والجزم بصواب هذا السؤال أو خطأه إنما يتبين إذا لم يستجب الزوج لمطلب هذه السائلة، يتبين عند القضاء، وهذه أمور إذا لم تنحل بالتراضي حلت عن طريق القضاء، والقضاء لا يشاور الطرفين فيما يريدان إلا إذا كانت الأمور تنتهي بصلح وتراض، أما إذا كانت في مشاقة وكل طرف يتمسك بما يرى فالقضاء يحل ذلك بإذن الله. لكني أنصح الأزواج وأنصح الزوجات، أنصح الأزواج إذا لم يجدوا في نفوسهم رغبة بالإمساك بالمرأة أن يسرحوها وأن يتقوا الله جل وعلا. الله لا يرضى أن يتخذ الزوج زوجته معلقة، لا هي ذات زوج ولا هي حرة طليقة، ولا هي حرة طليقة تتزوج من يتقدم لها إذا كان كفأ وأهلا. تقوى الله متعينة في الحالين، وأرجو أن يسمع الزوج والزوجة هذا الكلام، وأسأل الله أن يدلهم على ما فيه الخير، لكن ينبغي أن يحاسب كل إنسان نفسه فيما يتصرف به وفيما يتركه وفيما يقوله عن الآخرين وفيما يتعامل به مع الآخرين. فقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يتحقق له إيمانا بغير ذلك. فنسأل الله أن يعمر قلوبنا جميعا، المتكلمة والسائلة والمستمعة وطالب الجواب، أن يعمر قلوب جميعا بالتقى والإنابة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مثل هذه الفتاة في هذا السن، تزوجت وعمرها 21 سنة، وبقيت مع زوج ولكنها بدون زوج لمدة 3 سنوات. هذا الحرمان شيخ صالح يؤدي إلى ما يؤدي إليه في كثير من الحالات. لو وضع هذا الرجل إحدى كرائمه مكان هذه الفتاة، كيف سيكون موقفه؟ أطمع في مزيد من الإضافة شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. قولي بأنه من طرف واحد لاحتمال أن يكون هناك كلام لو وجد لصرف الجواب، ولكن أشرت إلى ما ينبغي أن يكون وهو تقوى الله العدل. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع آخرين ينظر إلى نفسه، هل يحب أن يعامله بهذه المعاملة؟ لو خرجت الزوجة من بيت زوجها بدون ذنب ولا إساءة من الزوج ولا أي تقصير في الحقوق الزوجية، ورفضته وهجرته، لا شك أنه يرى أن ذلك منكر من المنكرات. وأما إمساكه إياها دون مسيس لها فلا أدري ما أقول، قد يكون لأمر خارج عن الإرادة، وقد يكون لعزوف نفس. ولهذا قلت ما قلت، إنما تقوى الله هي المتعينة، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين بأن يتقوا. وتقوى أن يتجنب المرء الإضرار بالآخرين بغير حق، وأن يكف أذاه عنهم ويتصدق على نفسه بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقات قال: كفك أذاك عن الناس صدقة، أي صدقة منك عليك. وكل واحد محتاج للصدقات على نفسه وعلى الآخرين. فلعل الزوج يسمع ما طرح من سؤال وما أبدي من جواب، ولعله يبادر بالإحسان إلى الزوجة لفكاك، إن كان الفكاك الحل الذي يقدر عليه، أو بضم إن كان الضم أمرا ممكنا له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الأب شيخ صالح سكت هذه المدة كلها، ماذا يجب عليه في مثل هذه الحال جزاكم الله خيرا؟ ألا يحسن به أن يبادر إلى معالجة الموقف؟ نحن لا ندري، فلربما بادر وعالج، وهذا هو الظن بالآباء. فإن الآباء قل أن تجد أبا أو أما يقصران في حق الأولاد، إنما يكثر تقصير الأولاد مع الآباء. وأما الآباء فالحنان موجود والرأفة موجودة، والتفكر في مستقبل الولد من ذكر وأنثى متوفر. ولذلك كثرت وصايا الله جل وعلا للأولاد بآبائهم، وجبر الآباء على ما يستغنون معه في الغالب عن وصية. فقد يكون فعل، وكثير من الآباء يتغاضى ويصبر لعلمه أن المطلقة ليست كغير المطلقة، وأن الراغبين في المطلقة قلة، ولعلها أن تمشي أمورها وتسير حالها ويصفى جوها مع هذا الزوج، فهو أحب إليه من أن تطلق بانتظار من يتقدم. ونسأل الله أن يفرج كربة كل مكروب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى تسأل عنها المستمعة نفسها، فتقول: ما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ هل المقصود تجميع الشعر فوق الرأس وإذا قمت بتجميع جزء منه فوق رأسي وترك الآخر دون تجميع، هل يدخل هذا في هذا النهي؟ جزاكم الله خيرا. الله المستعان. ما أيسر أن يرى الرجل والمرأة في هذا الزمن المائلات المميلات. تكلم العلماء على هذا الحديث بكلام النفيس، والحديث في صحيح مسلم وغيره. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها. ولا شك أن هذا الوعيد وعيد شديد. قيل مائلات، مائلات في مشيتهن أمام الرجال، وقيل مائلات للرجال يستصبينهم بإبداء المحاسن وإظهار المفاتن والإطماع بأنفسهن، مميلات بهذا التصنع وهذا المظهر، مميلات للرجال إليهن، لأن الرجال يتأثرون بالنساء كما تتأثر النساء بالرجال. والله جل وعلا جعل في الصنفين ميولا تتبين آثارها كلما ضعفت التقوى. وقيل مائلات يمشطن المشطه الميلة التي تسميها النساء في هذا الزمن الفرقة المائلة، وهذه الفرقة كانت معروفة في الجاهلية، ولكنها كانت مخصوصة بفئة من النساء لذوات السلوك المنحرف البغايا اللواتي يمارسن الزنا، يمشطن هذه المشطة حتى يعرف من يلاقي إحداهن أنها من هذا النوع، لأن العرب يستعيبون التعرض للحرائر ويرون ذلك من العار والعيب، فلا يطمع أحد بإيذاء جارة، ولا تزني المرأة الحرة كما قالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن العهد ولا يزنين، قالت: وهل تزني الحرة؟ فالمائلات اللواتي يمشطن هذه المشطة هن البغايا، وتحرفت الآن وسميت المشطة الميلة، وهي مقيتة لو لم يكن لها إلا هذا الأصل، فكيف وهي وافدة في هذه العصور المتأخرة من بلاد لا تدين بدين الله الحق؟ أما رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة البخاتي، يكون صنامها مائلا. قيل إذا صففت المرأة شعرها وأضافت إليه اللفائف وجمعته فاجتمع ضخما صار كسنام البختي، جميل. أما ما تفعله النساء برفع بعض الرؤوس الشعر وعقصه وجمعه، الذي يبدو لي أن ذلك تقليد، وإلا فإنه إذا كان مرسلا بين الكتفين لا يؤذي المرأة ولا يثقلها، والتشبه حري بالمسلمة أن تتجنبه، إلا إذا كانت تشبه بنساء سادات الأمة مع عهد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه وما جاء بعده. لكن الالتزام بالعادات الموروثة والتقاليد المعروفة عند المسلمين في ديارهم أولى من التأثر بما ترميه علينا الحضارات الغربية والعادات الشرقية المنحرفة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى بناتكم أيضا تسألكم شيخ صالح، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة، وقد تقدم الكثير لخطبتي منذ أن كان عمري 13 سنة إلى أن أصبح 18 سنة، وهم يتقدمون للزواج مني، ولكن عمي يعترض طريقي ويقنع أبي بأنهم لا يصلحون لي، مع أن أبي يعرف بأن الذين يتقدمون لي من أهل الأخلاق الطيبة والصلاح، ولكن عمي يريد أن يزوجني من ولده. وتستمر على هذا المنوال وتشكو الظلم وتصف نفسها بأنها حزينة وترجو من ثم منكم الدعاء الصالح والتوجيه، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب كل مكروم من المسلمين، وييسر لكل فتى وفتاة الزواج المبارك المثمر الذرية الصالحة والتعاون على البر والتقوى. هذه السائلة ومن على شاكلتها، ولا يجوز للعم أن يعوق أمر ابنة أخيه من أجل أن يزوجها بابنه، ولا يجوز للأب أن يتساهل في هذا الأمر. لكن إن كان الابن ابن العم أهلا للزواج، وأبو السائلة يفضل الزواج به، فإن إرضاء الأب من البر، والبر من أسباب التوفيق. فلتتأكد السائلة من هذا الأمر. أما إذا كان الولد منحرفا غير لائق، فعلى الأب أن يقنع أخاه بما يصرفه عن هذا الوضع. ثم ينبغي للأب أن يكون ذا نظرة فاحصة ورأي حازم وتفكير في مستقبل ابنته، حتى لا تعاق عن الزواج الذي فيه الستر والعفة والإغناء. وينبغي للعم أن يفكر بهذه البنت لو كانت ابنته، وكان ابن أخيه غير لائق بها، وكان أخوه يريد صرفه عن تزويجها بأهل للزواج بها وكفء من الرجال، ماذا يرى لو أراد أخوه أن يفعل ذلك؟ ألا يعد ذلك من الإضرار بابنته؟ ينبغي أيضا أن لا يضر بابنة أخيه ولا يضارها. ونسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع راي ألف نون من الأردن، تسأل شيخ صالح وتقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح، وهل هي صحيحة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ورد بذلك أخبار تكلم عنها علماء الحديث ما بين مجيز وما بين راد لها قائلا ببطلانها. والراجح من ذلك عدم صحة حديث صلاة التسابيح لما فيها من وصف ثواب تلك الصلاة، لما لا يأتي به حج بيت الله الحرام ولا الشهادة في سبيل الله إلى غير ذلك. ولهذا حكم ببطلان هذا الحديث كبار فحول العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله. ولا شك إن شاء الله أن هذا القول هو القول الراجح. اللهم استعان. تسأل وتقول: قال صلى الله عليه وسلم: من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. هل هذا الحديث صحيح أم هو حديث موضوع؟ جزاكم الله خير. بل هو حديث في الصحيح، ما شاء الله الحمد لله، لكنها فيما أتذكر حرزا من الشيطان يومه ذلك. وليس يقولها الإنسان في عمره ثم تستمر حرزا من الشيطان. هذه الأذكار وفي بعض ألفاظها يقول: عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. أمر الذكر أمر عظيم، وهو من أعظم ما يتحرز به المسلم من كيد الشيطان، ومن أعظم ما يصون الله به العبد من أنواع من المحن والبلايا، ولكننا نغفل. عند النوم يذكر الله جل وعلا، عند الاستيقاظ، عند الدخول إلى المنزل والخروج منه، عند الانتهاء من الصلوات الفرائض، اتباع هذه الفرائض العظيمة بهذه الأذكار الجليلة. منها من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون 99 كلمة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولكن الشيطان لا يدع الناس يحافظون على هذه الأذكار، بل يذكرهم لبعض ما نسوا ويستثيرهم لبعض ما لم يذكروا، حتى يحول بينهم في كثير من الأوقات وما ينفعهم. فنسأل الله أن يعيذنا ويعيذ المسلمين من شره. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: إنني عندما أصلي أجلس على كرسي وأسجد وأركع وأنا على الكرسي لآلام في أقدامي، هل صلاتي جائزة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الإنسان يأتي من العمل الواجب ما يقدر عليه، وما عجز عنه ينتقل إلى ما يقدر عليه فيه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان يقدر أن يصلي واقفا لكنه لا يقدر على الركوع، صلى واقفا، فإذا جاء الركوع جلس. فإن كان يقدر على الصلاة قائما وقادرا على الركوع لكنه لا يقدر على الجلوس السجود، صلى ما يستطيعه وقضى ما بقي بالحالة التي يقدر عليها، والله عفو كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيمة بجنوب المملكة صبية أمها سودانية بعثت برسالة وضمنتها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل هذه الأشياء تفسد الصوم؟ أولا وضع الزيت على الشعر والإنسان صائم. لا يضر بالصوم وضع الشعر، وضع الزيت على الشعر أو دهن الوجه أو الكفين نحو ذلك. الحمد لله. استعمال العطور أثناء الصوم، الروائح العطرية لا تؤثر على الصيام وليست من المفطرات. الحمد لله. هل تستثنون شيئا شيخ صالح؟ لا أستثني شيئا من الروائح. وبالنسبة للطيب يحفظكم الله، بما في ذلك الطيب فلا أثر له على الصيام. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وضع الكحل في العينين، الكحل عادة إنما يكون في جفن العينين وليس ضرورا يضر في العين، ولذلك الفقهاء لم يذكروا الكحل من الممنوعات، وإن ذكروا التقطير في العينين من الممنوعات. فوضع الدواء في العين يرون منعه، وإن كان الصحيح عدم تفطير الصائم بسبب قطرة في العين، وتختلف قطرة العين عن السعوط الذي في الأنف، فإن الأنف منفذ بين للمعدة، ولذلك يتم غسيل المعدة عن طريق الأنف. وذلك يمكن الإنسان ينزل إلى جوفه شيء كثير عن طريق ما يدخل الأنف من الماء، فلا حرج في وضع الكحل على العين ولا تأثير من ذلك على الصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كان عليه قضاء أيام أفطرهن في رمضان بعذر شرعي وقضاهن في أيام الجمعة، يعني يصوم كل يوم جمعة فقط، لا يصوم يوما بعده ولا يوما قبله، هل هذا الصوم صحيح؟ لا شك أنه أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم جمعة بصوم، وقال صوم يوم قبله ويوم بعده. ولا شك أن الحديث وارد في التنفل وصيام التطوع. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على إحدى النساء وإذا هي صائمة يوم الجمعة قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أصمتي بالأمس؟ قال: لا. قال: إذا فأفطري. فدل على أن التطوع لا يجوز. أما ما حصل من صيام ومضى في قضاء واجب فلا شك أن هذا الفاعل خالف السنة، لكن لا يقال قد بطل ما صامه ويجب عليه القضاء. ولو أحسن هذا السائل لأضاف إلى الجمعة الخميس، وهي في الغالب من أيام العطل، وإذا كان الإنسان في مستشفى ممن يعملون فنصف دوام في الغالب.